بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة الحشر يتي نهندا والربوا قدار ربوا مدربنا تاسو درسين كنا كني جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كان يتوران يلقبا سورة أنتني سورة الحشر يتوران بيكمتي وان كلمان حشر يتتون كيستي دبتمتيف. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يتو مكان الرافور من سورة الحشر يتامين حشر يجون ولقب من سيجا. أكما سن سورة بني النضير يجون أم بيكم ولين نجرا وان واهي ور بني النضير اسين دبتو في جا. سورة انتن سورة مدينة بوت الراهي وان اسين را دبتو أكما سورة نسيتيها سورة تنهدوك ولتعاني سبح جدوران تقايو سبح جدوران جل قبو تسبيح ربيتين ربي كل قليسو ربي انوان إسان همم اللي إرى كل قليسو دان جل قبو دي إذا سني وآي وربن النظير إرى حاسو يتي وربن النظير كيسين جل قبت إرى حاسو يتي كون أمت يهوداتي أكون بيتا بني قريضان بني النظير ورى مدينة قبتو أمت كافرة مدينة قبتو وربني النظير كن غاف رسول صلى الله عليه وسلم مدينة غلني جدا ولي غلتي غدا نولي سنين توينو اسن اللين انتويتاني جدت ولي غلتي غداني دمني ولي غلتي ساني كاركيس سوان نجيرو يو غمان وان تقو نمني نرى نما وهي اجيسي غمان نتقالي نغرغارتا نولي سن غرغارتا جدت ولي غلتي غبان اكما آداء ارمني روسان قفدو guma wal gargaaruu keessatti yeroon sun yeroo mootummaan haqiiqaata rasuulaata amma dhaabataa jirtu sana malee mootummaan hin jirtu dur warrumaa humnaatu nama bulcha. Gosti xixiqqoon tun yoo gosa gugurdoo jalatti gosa galtee si dhaala na dhaalta dhiiga kee hin barbaadadha dhiiga kee hin barbaadachu akkatti walii galtee wahii godhan malee jiraatu hin danda'an yeroo san keessatti. Garuu maratti rasuulaan walii galtee godhanii waliin tuuyinuu jechuu irratti walii galtee godhanii akkuma san gumaanutti galee wal gargaarraa jechuu irratti illee walii galtee godha. Walii galtee kana jarri kun ni dhiibe jechuutu jira. Asitti kitaabban tafsiiraa sababa lolli banii nadiiritti ka'eef kana isa dubbatu akka lamatti dubbatan. Gaafa badritti rasuulli sallallahu alayhi wasallam ummata kaafirtoota qureeshii akkasitti fixan نبي دغات هون اولو جتجان ور بني نذير كون ايغتاني الحرب سجالنا كما يدامو غابت قرا انت غابت قرا انت احدتي مسلمتون نجابنان اها نبي دامتي هما كانوا مانو تي سودان ايسا ولي غلطي غونيت النبي مكانو بل سي تجت احديدي ديت رئيس ثاني كعب بن اشرف كان ور قريشي تي ارغني نوتي سني ولي انجر راجن انجان kun maal taaree amma ahadii duraan godhan san diiguudhata wayte isaan akkanatti ahadiin kun karaa kanaan diigamee jedhu kaab ibnu ashraf kana eenyutu ajjeese muhammad ibnu maslamaattu ajjeese isaa fi warra isaa waliin jiru waliin mala itti godhaniit itti seenanii itti dhaqanii hajamne rakkanne jedhaniit meeshaa si qabsiifna jedhanii meeshaa lolaa si qabsiifna waan nyaannu waan dhooyinu nuu kenne jedhaniinit akkasitti ajjeefame. Inni ajjeefamnaan mataan isaanii cabee sababaan ahadii diiginsaa kana tahee asirraa lolli itti ka'ee jedha warri garii. Irra hedduun kitaabban tafsiiraatii fi warri taarikaa ka fidu ammoo namni tokko Amr ibn Umayyaa Ad-Damri ka jedhaniin Amriin kun nama lama warra banii kilaabirraa karaa dogoggoraatiin ajjeese jedhan. Wayitee inni ajjeese jedhu نما أجيفة مكان اللمان ريختان أجيفة مقوما إساء رسول فاتو خفلقا صلى الله عليه وسلم كوني صحابة والرسول والإنجيرو قوما إساء نوكفالا جنان قوما كنمار أكوما وليدالتك أبنوتي وربني نظير كوني اللين نقرقارو أبا جلاني برادك الرسول صلى الله عليه وسلم غري صحابة فلتاني ويتساء وربني نظير كان برادك أكنا قوما نكنانو تغالي قوما نملماتنو تغالي قوما كنوال غرغار رجنان قبسي ساني تيسي ساني غاري دا اسن غرغار را كورا كونغ ابو ياني كوما هادا ولي غلطي كفن اچ دي بياني ونري خوانا دامي اچ دي بياني والمرياتان سارين اسن هانياتو رسول قبسي ساني على بكا سلانم نقوباتو من نقوبان فوق ايدا اس قبا كورا رغا اتقدي ساجاني نامتا ببرو يسي اسر راها غونا دوب ربي وحي تقولي بقسني كي جديني جلاكاني ويتمسان تدفاني كرا مدينة أسدي بني ميلي ملما فقومتي ويتمسان الرالو لكتي لبس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن سببني كانته سنته ولتك أبامو محقاب بن أشرف أجيفمو اللي نجرا كوني متى إسان شفصو اللي نجرا آريسان إبهو داف رسول أجيسو نساني اللي ممالا أجيسو خنا يادو نساني سبب نسان اتيادا كانته اللي ممالا مرتو كوني مرتنو سبب إسان ديغن أهدي رسول أول إنقابن سن ديغن جئون الرأي كان رسول لكاني اتدولا أفتي رسول لكاني اتدولا دوبا كان كيستي دوبا ربي مال جلاسي تنوهمو جلقبا تسبيحا جلقبا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله جتون لامتنا ما نما ججبيت سوف رفتمالي سبح الله ججما جدان ربي انقل كله سجما دبين ججبيت سولا بيواني لامين تنتسين تيف ربي انقل كله سوان إسان همم لهم درا قل كله ما في السماوات وما في الأرض ودن سمي تربان كيساتي في ودن دجي تربان كيسال لربي انقل كله سجد لسان الحالم ولسان المقال جنان ايوتنا أكي ظاهر آياتها تكجيلتو لسان المقال جتو مكينا كلين تسبيحا نقراني ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبيح إسانين بيتا ننجل مالي تسبيحا نقران إيقا كستات ماري قل قلين سان كوني حقيق أمتي قل قلين سان نتي أكاتا إسان اتي قل قلين سان بينو بيكو بانو غاري قل قلين سجتو اللي ربي إنو هميجرا الله تيلي نين ربي ني كل كل سيتي يجو ربي نو هيمجرا داودي ولين كل كل سيتي يجا دوبا كناف جيجا اكمتي كل كل سنجيجا سر ربي ما توكو جاتو بيكا ايكا كل كل سنجر نتي كل كل سمرتي نو جاتو اتعمنو وهو العزيز إن ججبتي جهما اسنين جفاني الحكيم اوغي سواهن دبك اسجد عملتو فاهو جاتو كان أكمل قدما قلت خنافو هنجفتا تانانو جرى وربني نظير كان هنجفت ججا هلا كان في سورة درات قبض الله كان والفقات جدا لأغلبان أنا ورسولي يجتو آخر سورة دبرتك ستي دبري أكاتا اتهنجفت سر ربين وران نساء سوما برجيسا كتو قول من تهين كفرت كلينسا قديسا كفرت بشان قديسا كفرت صدا قديسا kanin so da mai tiga iset ufuma gad ijjechu da dabanit gathau da dabanit kamesha akam qaban kam billen hin cibsinechu yadin rabbin ganna ke sayas wai ta kana mare la qaliban na ana rasulin sun haqqaqam te yecha duba mal jada e ga kasitti kul kulle se in jajjabti chahuma san hin jifanne oge sawa hunda ba kamal tu kha uje chu dubate هو الذي أخرج الذين كفروا بربين إسا سنجد أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ور كفر كباس ور كتابك النمر راكتها نسانس أسبت الذين كفرون مطلق أكوني ور بني نظيرت اتفر أميان ور بني نظيرت اتفر أمي يهودا بني نظيرت اتفر أمي من أهل الكتاب ور كتابك النمر راكتها يهودا ور كتابة توراة كنمي من ديارهم غند إساني إراك إساي ياسساني جل ربين ربين ججب تيشتين جنسون كور بني نذير كاكسي تججبا كإساني اللي أف أبدتني نمنن تخلاونجر جل أنسا ياسساني جل من ديارهم غند إساني إرا لأول الحشر ولك أبما دراتي في جدا ولك أبما ولتك أبماني غاف درا بيايا فمن سنك بيايا سججا ما ولتك أبما لما تجرى ولتك أبماني خيا فمن تجرى ويتجدا كانت ستة اللي واللبين سلماء نجرى ولك أبمين ستوكو كدبين كبتما كبو كدون ساني رتي دائما ولتك أبمين سدرا كيسا ولتك أبماني يا فمن كما رسول صلى الله عليه وسلم بني نظير كان مدينة سياسا كان جنا ويتسك سياسا جرم اتياء ويتجدا جري نساني شام اتياء جري نساني خيبر اتياء جرا ياسين سلمته كم جنان عمر رضي الله عنه جزيرة عربا كستي أمتا كافران إيسين أجتشو كان قبته بني نظير وبني ور كافرة همارة خيبرات اللياسي زمن إساك الزتي عمر رضي الله عنه إني كلمتا كوني إسجدا والرقرين كوني جالقابا كان بودا إتموه في الله ما قفا جتشو يومتي والرسي براغا فرسول الليل لما نجب صبو النجرا سن اللي ياسنسا زمن عمر كيسة اللي يافمن سن اللي يافمنسا أكل متي يافمني كسدس اللي تفودا في جرا كبيت المقدس الرا يافمن كآخر الزمن ك مؤمن مرتي كنو نبدوبا يهودا جراكوت أجيت مسلمان جرسون رفا جراكونا كرمة اتفوفا جاني لا قيامتي مديما دوبا ويتا سيفا جبين إساني وصف ربي مال جدا ما ظننتم أن يخرجوا إسي ورموا من توتا كن أسكي سانيا أنجيتشو كيادين جدا جبوم إسان قبانيف أكاتا إسان إتي طلفتني جرانيف anjiffatanii gara duniyaatiin illee gara meeshaa qabeennaatiin illee gara waraanaatiin illee akka yeroo itasaniititti namni akkasaaniin jiru jiran madiinaa tana keessaanii yaa'anii ka isiniin kun hin yaadi warri muumintoota wadannuu ka yaadan ammallee isaan sun warri yahuudaa banii nadiir sun illee ka yaadan annahum isaan sun maaniatuhum husuunuhum waan isaanitti deemu hunda irraa dhoggitii ka yaadan husuunuhum jechuun jogolli isaanii جغل لسان في التجارة تكهو دلوين لسان في التجارة كدقات آسون إسان تيسة فيهان من الله يجون أي من عذاب الله لولا ربي إرى إسان اللي كسيهان ما ردبين مومنتون اللين جبوم إساني تيفي وأجلالا قوة مومنتو تالا فادا نمن اللي جرى كد مدينة كنكيسة يا سنجر جججو يا دنقبن جر اللين أبان نتك لأينو يا سنجيرو جاكوف أبدتتت مالي في جغل كان كيس أبان نو يا سنجيرو أبان في ري لولا ويتساني أكتي لولا مبيكني أكتي فرارو قم بيكني ور قرين ور سيران وما ور جغل لكونو ثورب اتنان نهجاكو مرتو جرا مرتو جبين إسارت بين أكا غاري تنوهيم ويتا مومنتون اللين jara kana siyaasun hin dandaama jechuun yaadan jedhu wayita jarrillee namni nu yaasu hin jiru jechuu hin yaadan wayita jedhu dubbiin jajjaba jechuu rabbiin nu hime faataahumullahu min haytu lam yaxtasibuu duuba azaamni rabbii isaanitti dhufeka min haytu lam yaxtasibuu bakkuma isaan hin yaadiniin karama isaan hin yaadiniin isaanitti dhufe jedha akki isaan yaadan silaa yoo taatellee waraanni isaaniin lolee جوكل إساني خانمارة جاكشفسي إساني رعاني إسان في طود دبين أكساني ميتي مالتو أرغميري وقضف في قلوبهم الرعب ربين صدام قلبي إساني كيسات تدار بجدا وقضف يتون كوني قذفين كون ألقى بقوة جاكشا خمنان اتدار بجاكشا جالتاني تي ميتي خمنان ربين قلبي إساني كيسابوسي وملاها رعبا صداراني شيفو تجاكشا قلبي إساني تانا صدا اتدار بيتما صدا ما بغدابتو در دفن وران ربي اسي اسيمتي رسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب نمني كافرا نصدا تران تم سمج الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر وفي رواية مسيرة شهرين ديم سجئة اتوكو تكوو جيم سجئة لما warri gariin deemsijaa tokko garanattiif garanatti ilaalame jedhanii marattu soda akkasii kennaman rasuli sallallahu alaihi wasallam wayita rasulli dhufanii ganda kana marsan صدماف ميشا في جغول دوران التنداد تن كان مرة دقتني إيه ستبان إيه سيدنا بخطاتي دبين يخربون بيوتهم بأيديهم منين إساني نئون سنجد بأيديهم هركم إسانيتي وأيدي المؤمنين أما اللي هركم من توتان اللي أون سنجد هكنا يجون دبين أبسام نجد أرجنان بلسوت سينان جاءو هما اكمو من تون التيم فجد ان جاءني من نساني ببريدا كبان كانا جيجيسان يخربون بيوتهم بايديهم تكامو وليغلتنا كيتيغو دامي ليلو لول نارغامني ومرخماني على كي مرسني تجد امالي بكاتاناتي هيانا نوديسا جدانين نون داينا نون فيتينا جاني ياناسي يا أجل ترتي وليغلان أكاديس سيئني كيستي دوه وان ميشا لولان تهين وان قال لكي سنبات في أدى ديما جلانين رسول الله يما قراني في وان قال لكي سنبات ديمو ندن ديتو في أدى ديما جلانين وان فوتني ديمو دن ديتنين ميشا لولا وان انتين ميشا لولا فوتني ديمو ننتو ميشا لولا هي كدا وان برا موان فياتو دن ديتن في أدى جانين يخربون بيوتهم ججوكا نور جارين سنبت فسروا لين نجرا سبب نسان مانا كان ديغاني فئة انسافي وان غري وان سلايوش دي من تابة انفا وان ويتاش دي من اتهاج منفا سنك سابورة ني كانان انسان ججو لين نجرا اكا مومنتون اتنفايدا نيفي ججو لين نجرا وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ كُنْ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ كُنْ مُمْتَنِ لَن عَلَى الرَّأْسِ دَرْبَتَانِ كَانْ عَلَى الرَّأْسِ دَرْبَتَانِ غَرَكَانِين أَكْمَا آيَةُ الْحُورَ أَفْجِرْتُ مِدَانِ سَانِي كُبُولَن نِجِرَا نَخْلِي بُبُولَن نِجِرَا كُنْ أَرْغَمْنَانِين دَانْغَامَلِ سُدَانِ تَارْغَمْتِ دَانْغَامَلِ سُدَانِ تَارْغَمْتِ مَرَتُ إِسَانِ لِلَّهِ دِيغَن مُؤْمِنْتُونَ لِلَّن دِيغَن جَچَارَلِ لَوْ لَوَلِتِ رُهِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ميغت إن ألا لا لا جدا يا أولي الأبصار يا ورّ قلالي وأرقو ججا يا ورّ قد إن ألا وهي قبو ميغ إن ألا تي أرقا ججا مال نمني بديدا أكا أماني كن داوامتي داواما ورّ بدي أكا أماني كن داوامتي داواما نمني قوة وفي إردت إركاتي جبين وفي إردت إركاتي أكجر لكم تكاتي تكاتا ججا ويتخانا مارة إلحاق النذير بالنذير وان فكاتو توك وان فكاتو تلقف سيسو نجر ججا دا آية تنوري بابا قياسة تتي أول آية في تتني آية تنفع اعتبروا يا أولي الأبصار ججوكا مار وجهين استدلالة فاعتبروا يا أولي الأبصار ججوكا أكبني نذير تاتي كانا تاتني gadi tinta la ja chao kisani kana tata akana chun namnya kisani dale kumsani tajecha namnya kisani humna ufi irati jabenu fi irati irkati kisani tikata kana tikata echa mana kana ilhaqun nadir bin nadir wan wan to kufakatu sanit dakabsi surne je rajecha da qiyas ne len ilhaqu sarim bi aslin fardi asli dakabsi su wan ke sati wal galan to ko ke sati je chana yani akati ayat qiyas ko tanu rato ko ani kun nita fin tahun suni acchi walin ha sawan du rabbi ma jarsin ta anse walaw la an kataba allah alaihim al jala usu rabbin ya faminsa mati waliya an kana isanir ratti murtesu bate la adzabhum fi dunya sila dunya matana ke satti isan gubajada akka warabani quraiza gubesani ti sila isan gubajada ولكن كان يا انس اسانيت مرتس لو من سامتي بني قريزه مقاتل اساني ور لولتوت اساني مرني فتن اكو بيتن لولتون نمرتني اجيف يكونين بوجان وري ديرا جولين ولا توري بني نذير هي افهم مالي هندوم جلا اجچون ماتي ولين بيته كرابقاني ديمودا مع الأهل والأولاد كوني جلاء جدا مجان خروج جدتون أمو خروجني بيتا كرابه يوجدا kophaa bahu irratti illee ni dubbatama, maatii waliin bahu irratti illee ni dubbatama jedhan. Walakin jalaani yoo maatii waliin baate malee irratti hin dubbatamu jedhan. Jalaani maatii waliin fe'attee yoo biyya san keessaa kaate jalaa jedhama jedhan. Garaagarummaa naganuma. ولهم في الآخرة عذاب النار إساني فما اللي آخرت عذاب أكالال ساتهت إساني بجرة جدا جبكم عذاب أكالال ساتهت إساني بجرة كدنيا كسلا أجي فمن كسلا بوجي أمن كان ربي نرأوك جلا أكنا نرأوك يا فمو ماتي ولين بقاني دنيا وفي ديساني يا أكنان نرأوك دنيا إسان إساني دي من دنيا تقومت جان meeshaan isaan waraanaa ka isaan akka jiruun hiikkatanii deeman ka ittiin boonan sun waan xiqqaamitiyaan kanumara rabbiin keessaa yaase waan aga harkatti fudhatanii deemanii malee duniyaalleewan isaan fe'anii deeman hin jiru. Aakiratti azaabni guddatu isaan eeggataa jedha. Azaaba ibiddaatu isaan eeggataa. Kuni waan kufriitii fi waan didaniif waan rabbitti hin amaniniif jecha. Maaliif azaabni isaan eeggata jennaan zaalika biannahum shaaqu llaha wa rasuula sun wanni isaanitti taheef jedha. Wanni isaanitti argame kuni akkanatti cabsamuun kun akkanatti biyyarraa buqqa'anii yaa'uun isaanii kun wanni isaanitti taheef biannahum shaaqullaha wa rasuulahu sababa isaan rabbiin didaniif rasuula isaanlee waan isaan didaniif adduwwii godhatanii waan isaan didaniif itti amanuu didanii aayata isaa dhugoomsuu didanii nabiyyii isaa dhugoomsuu didan rasuulallee waan isaan jedhan indidan waman yushaqi llaha namni rabbiin dideka fa inna allaha shadiidu liqaab rabbiin iqaamni isaa akkaan jajjaba jedha kaqabiinsi isaa akkaan jabaati jecha kaqabiinsi isaa akkaan jabaadhaati waman yushaqi llaha kanatti rasuula maaliif deebisuu dhabe jennaan namni rabbiin dide rasuula dideka rasuulli rabbi irraa geessanii kanaaf jecha kama duraa sanitti irraa iktifaa tahe jedha. Duuba wayita kana wayita lolli argamee sababa lolli wayita walitti dhufanii marsiinsi argamee jedhe warri isaan marse kun midhaan isaanii gubutti seenan naqlii isaaniitiif kana guban gubinsa kana arginaaniin warri achi keessa jiru sun iyyanii sila yaa Muhammad wayita kaan fasaadatti ajajjuwati fasaada irraa dhoggita fasaadni arra dalagamaa jiru kuni maalii jedhaniin maali duniyaa gubuun duniyaa balleessuun kuni maalii jedhaniin isaan akkana jennaan rabbiin irraa deebise maa qaxactum min liinatin wanni isin loltoonni muslimtootaa cirtan min liinatin jechuun muka timiraa irraa jechama mukuma tahee haa tahu muka kaasii warra jalallee ni jira raajihinni akka lugaatitti muka mararrattuu ima dubbatama jedhan waan naqlii tahe muka naqlii irraa wanni isin cirtan oo taraktumuuhaa qaa'imatan takkaa ka dhaabatatti isin dhiibtan alaa usuulihaa hunda isee irratti akka inni dhaabatutti ka dhiibtan kan ciriin fabiidhinillaahi hundinuu hayyama rabbiitiini hayyama rabbiitiin akkas gootanii rabbiin isinii hayyamee jira ka cirtanillee ka dhiibtanillee jecha. Wayita kana maarre dubbiin aarsuu isaaniitiif maslahaan akka san keessa yoo jiraatte sodaachisaan akka san keessa yoo jiraatte gubuun ni taha jecha gubuun ni taha. Waliyuqzi alfaasiqiin warra kararraa bahe san ammallee akka xiqqeessuuf xiqqeenni kanaa olii maaltu jira ka danda isaanii marsanii ambi hiyyaatan jechuu itti murteessanii hiikkattanii meeshaa lolaa lafatti dhiibtan jedhameeni sanii waliin gandi isaaniitiif midhaan isaanii gubame wayita jedhe kuni xiqqeenna as aanuu miti warra duraan eennutu asiinu kaasuu danda'a jechuu yaadu eennu asiinu kaasuu danda'a jechuu warra yaadu akkana wayita godhan kun xiqqeenna as aanuu miti. Wamaa afaa Allaahu calaa rasuulihii minhum duuba hagana dubbatee wayita jedhu wanni badiin kun isaanitti galteef isaantu rabbitti amanuu dide jechuullee nu hime wanni cirame achitti dalagame kun illeen hayyama rabbiitiin tahe jechuullee nu hime duniyaan sanirraa achi hafte hoo naqliin hin ciramin dachiin isaanii ka isaan itti dalagatanii ittiin jiraatan gandi isani ka umma ta gana gau ke saya kame kun mal tahe duniyan tu mal tahe jannan wan isin tahe asit nuhim bakatana ti wadni bekum barbaachisu awwalan ayata laman kana ulamani خلاف هدوتك يساتي ديما هاق آية صدفة للفقراء المهاجرين هيتشو سنغهوتي خلاف ديرتك يساتي ديما جدو فقهاء آتيتي جدو الرمزاهب آتيتي وري تفسير اللي سبب مذهب سن لالوتين كرا هدو لالاني واللغو تجير بكثانتي كرا تقوقفا كراجها جنة رتي ديمو راف ديمنو اسني دبتا ولا مهوبتو برباشي ساتيتي هي في غنيمان مالي تدانجران سيء مالي غنيمة مالي جدو هبطو برباجسا سيء ونجدامو ما أخذ من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال والو لا مالتي أمت كافرة إرى ديبي وان أمت كافرة إرى ولدتك أبا من دنيا إرى دنيا منقولة قفمو انتبهوا لهذه النقطة أيضا خلاف بناتو كيسا تجرى من قولك أفمو وان نقلمو دندم وان فرأتو دندت سر فرأتو دندت أفمو دا تشيلن كيسو مجرد مرتنو والمتقابا هما إساني الرادي هما تأيو هاتو. طيب يو فيجين كانتاهو غنيمان هو مالي غنيمان هما كافرتو ترادي بيسون اللين ولكن مالين بقتال لولان الرادب لولد اتميدامي اتشابسي مرسي لولد اماني وران نشابسي الرابوجي كان غني ما جلاني بوجو سيئن مانا لسي مالي وان كافر الرأك كانان ديبي جيجا علماء نقرين سيئي كان ربه ريجلاني فسران تم ربي نماهير لولا وهيما ليجيجا تم لولا وهيما لي ربي نماهير فكاسل هي يودان بهن الله فيهم والو اللي كيسن جره صداتني تم اكانو متي وران ندو فيه چمد اگه گند كيسا يا اولي فيهم ربه ري يعني تربي نماهير اصول لولين جه چمد معنى نزي معنى اصلي فاء كلمان جه چو ديبو جه چو كافر توتا رغر مسلم توتا وان ديبو جه چو معنى نزي اكا اصلي لغاتي دوب غني ما في فيه يودان بهن فا ايغا غنيما في فيئة دانبين آيان أسي فيئي دبت سورة الحشر كيس تجرت توني فيئي دبت آيان سورة الأنفال كيس تجرتهم غنيما دبت اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وانا شت دبت وانا شت دبت ميتوكوما ولكن وان اتشت دبت مسون وان مالي وان لولاني لولان ارغتاني غني مالسون وان اتشت دبت مهو مالي كوني فيئيدا كالولا مالي ارغمي حكمي مالي حكمي فيئيدا رب ما في رسولا في ورهقا مشت دبت مكانا في خانوماتو ادان قوتا وان فيئيدا بيت المال في قلعة وان كانان على زمان يو رسول الله انجراتين بيت المال في قلعة جرام وان غنيماه غنيمان بكشان ابتخايا نويتا بوجئني اسدي بأن وان بوجئني اسدي بأكانا بكشان ابتخايا وان بكشاني روان بكتكا خموس وان جرام هار كشاني سوكانا فودانيت فأن لله خموسه كاتت جرخون خموسني لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين اني بكشنت قود مجا اذن الغنيمه تخمس والفيء لا يخمس اذن الدنقل الغنيمه تخمس اكنت مالي غنيمان بكشنت كاني ويتارغتن بكشنت كاني هركشنت سوسن فورن هركشنت سوسنتو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين سيم في شنن دبتا مكان كان عطا خمسني تيجتو طيب اصلي تجيرو هو وان سنر راها في اربعة اخماس وان سنر راها في غنيما كيستي ورانا في قودم ورانا ورى لوليف قودم ورى لوليف سني بكمت قودم للراجل سهمون نما لفديمو قودتك وارغتا وللفارس سهمان نمتجي فردان دي وموخ فردان للي قود المارغة سهم له وسهم لفرسه قون توكو كيساتي توكو كفردان أكنتي قود مكون بوجون جدو مارة بوجو دورا ويت أرغتان خموس وصو كيستانبان قودة تنسينان وصو خموس لكيستانبان قودة تنسينان حكمين خموس غنيماتي في كامل في إيدا وانتو قجة جورة اسمي قال أبوكيكم حكمين خموس خموس غنيماتي في خموس غنيماتي في حكمين كامل في إيدا وانتو مالي في كامل في إيدا ينو في لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل خموس غنيما ينو في فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إذن قافة كان تاني الدان قال لي آيا نكو والنسخ تجيش مرة تجيها لا والنسخ هنته آيا ن أكس لا سانجر نتي آيا ن سورة الأنفال قافة بدري تكذب بتمت كوني كأرجى ملولكم إيسا أهدين بوتا أهدين تيسان جبنا ريفوتانا أهدين ديكان جنمي كوني أرجى مونيسا أهدين بوتا وربني قريزا دوامون إسا أمو كان بوتا وربني قريزا دوامون كان بوتا ويتا كان مار آياني توني أكامت آياني سلا تبودا رفتتو آيات الدورة دبرتنا السخامي سلاسلنا السخا إسان أمان تنسى تدور بوت تأسي بوت نسخ تجتشون كنيوان فكاتو متي كنيوان فكاتو متي كنافو آياني ولي نسخ نجتشو آياني حكمي حكمي دبت آياني حكمي حكمي دبت أجتي خمسني غنيمة لله والرسول ومن معه أثبت كامل في إيدا لله وللرسول ومن معهم أصناف أربعة نجاجة هذا كان يوم بين آيان لمن الرأول النويت دوبا ست مال جدا دوبا وما أفا الله على رسوله منهم أمة ورى بني نذير سن الرأواني ربين دي بس رسول إساء الرد للا ملت واني ربين دي بس جوابني وما فا الله خبري سكنا نقدر مجان فلا حق لكم فيه ججا إسن ورّي ورانا كن حقا كيسان قبدني ججودا آخرة تليك نتو ست تليك نتو متا وما أفا الله ون ربين دي بس أمتا كافرا سنر رسول إساء الرد منهم ورّ بني نظير سنر فما أوجفتم ما نسيت نافيا دا كان غلوفين سنين كن عليه سرتي من خيل من انتن الليل معنا قجبيسو في دامتكو كان غلوف سيسن جا سرتي خيلا خيلي كسنين غلوف سيسن ولا ركاب فردو يجا خيل ولا ركاب قال اللي كتن غلوف سيسن جا كغالان اللي دفتني تندمين كفردان اللي دفتني تندمتني تيتني لولين جا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء هاتوا مربين ارى انصر ارغما عيسى ارغو عيسى جراثتي والمتكبي على من يشاء ابا فدر انصا والله على كل شيء قدير ربي وهندرتو دندهدا دندتي عيسى را كنتي نما جبو ما فكنت انو تسينو يا سجدو روبي ما تدربي سو دمي تدربي غندك عيسى يا هيك دندتي كبانا كوني آياني توني اينوف كنمتي يجورة دبت كجيلا أماني ورانا دنيا تنرق أبو كتور آفي جلن آياني تون واني رفتيف انت بيو آياني لما تيتان تولي ما فا الله ولا رسوله ما جد ما لقراء قرمان آيات تنالا ما نيتو تولبير جرتو تنالا وجدانو آياني والبير جرتو توني تدراتون إذن هما هكا كيسان قبدني رب ما في رسولة أرغتا حكم إسيل لإسان مقودا نموما إسان هم كنمتيف جران تفؤتي جمانا مرتي إسي كنم إذن كيسان قبدن جاكو إتهمو إذن كيسان قبدن وراني أكا ويتغنيما قودتن سو وراني كيسان قبدن جاكو همو آيانتون آيانتين أنتو أكامتي قودا مدوبة دنيا سن أكامي قودمتين نبو آيان أكيتي قودمتو أكا آيات اتعانو خانا اكتقودم ما أفاء الله على رسوله وأن ربين ديبس إرجما إساء إرتها ربين ديبس من أهل القرى من أموال أهل القرى أبين ورغن دائرة كوني ورغرين كانك أفتها لنعم تجران انتبهوا لهذه المسألة أيضا هي الرب ما في رسولا في مرتي إسان قرآن تفورة من جنة طيب هي إنسان أكملت قودة هي إنسان سيرة مبني نظير تنمو هي ما أرجم تمر إلى قيام الساعة إذن عامي دجان حكمينكم واني أما أنتنا مسألة نتحركا قبل نتورب النظير أكا هنغفا تتكيس جراتي أجيك أفردتين آبتو حكمين فيئيدا الرامبودا أكنو ميجا حكمين فيئيدا الرامبودا أكنو كنافو من أهل القرى قندو متى ياته ورى قنداء الرادنيان دي فامتور بني نظير الرجل قبا فلله وللرسول يجون فيستحقه النبي ججا رسول متها قدر أتا ججا مبتداسا أتتبوتا أمان رب ماتك وللرسول إرجما إساتي في كل وللرسول تكوجدان ما ليه ربي افتهون مصالح مسلم توتاتي في قولو ما ليه دولان وان اتين آبت تتهجمتي مصادر دخلي تتهجمتي دولان تكوي ترابتي خنافو مصادر دخلي لا كدولة لا مالي ويتجدان علماء يقولتك بايتي واسري دبتا مصادر دخلي دولة لا مالي دولة نسر وارغت اكا ما كان قبيرا في مالي في كان نمر خاني نمر بورو ننجر دوبا مصادر دولة لا مالي در اكا شرعي دي مالي يو جنة واسدي جدا الزكوات والصدقات زكا صدقا سنة خانا نمني دنيا نسا زكاة اتمرتي سائين اتقدمي نمني الرافور اتقدمي اكو مبابا زكاة اتبه كما تهي كهوري اللي كغالا اللي كرئي اللي كدنيا دلدالا اللي مرتنو ويتا دنيا نسا زكاة زكاة الرافور اما صدقاء سنة اللي اكسمت الرافور ام تورو فين كنة تكاكوريو فين كنة فصدقاء سنة دا هذا هو مصادر دخل الدولة مصادر دخل دولة دا وان الدولة الرجالي ارجتو فكوكان ان لما تاخا دولان الرارغتو مالي الغنيمه غنيمه مالي ينه واللولان الراناني اتش الرارغتن كون اللي مصادر دخلي دوله دات اكمي ترغتي رسن افراد ورانتو ارغت ينه وران اللي دوله الر جزء ما توكو اك دوله تبت اللي خمسه غنيمه الرابع انجني فانا لله خمسه فانا لله خمسه وللرسول اذا دخلين اتشينغلوكن دخلي دولاتيا غنيمة إلا كران سدفا داكا دخلي دولة نتين أرغتو دن ديتو فيئي دا فيئين كامل لي إيسا غلا يجو دا أرغان تن إيسا غلا أرغا إيسا جهاني نو جرن جتو كان هو جيتشا فيئين بيت المال غلا جيتشا بيت المال غلا لله وللرسول قون كل ما نمان تنا بيت المال غلا ويتا تشغالي اتشرا اينو فيراما وانا شتما دبتا ميكانا فيراما لذي القربة واليتامى والمساكين كناف قودة مجيجا فلله والرسول ولذي القربة ورى آنما رسولك أبنيف قودة مامس والرسولة تآنا ذي القربة رسولة بني هاشم بني مطلب كناف قودما تعويضا لهم أما منعوه من الصدقة صدقة زكاة أوان انفر النبي زانكوني سنبك سني ساني بوسو لاغ ربي كان ساني بكن ذوي القربان ورى رسولة رياتو جتشادا ورى آنا رسولة بني هاشمي بني مطلب لتفيدة مجلان إسان كان مسألة نتلفتو في قد بكتنا اللي فقير ما إساني تلالمه فقيرا في غني في الليم كنن مجرد مقرابات كننيف مو شرطي فقريت كننيف الصحيح مجرد مقرابات كننيف مجرد مقرابات كننيف كانت صحيحة جلان يعني فقرين إلا لم واليتامى والمساكين يتامان إلما نبان قبن مساكين نما ركو قبو وابن السبيل نما كرادي مكاكرتي هركاجتة قلودة دبي خناف كنما جتشون كوني مال جتشوري معنى نساء مصالح مسلم تو تاتي في جتشا مصالح مسلم تو تاتي كنما جتشا وان ربي وان كان كانت قوده مال جنان لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أكنتاني في هورينكم لكي لا يكون هذا المال هورين أكتي في إيدان أسديب يكون أكنتاني في دولة جتن أي متداولا بين الأغنياء جدو الردريجيكو فكنان وكنتاني منكم سنين خنرة مالي في ربي نبيك ريوان رفولي نبيك وان دبرلي نبيك أمبي أبقان ما أدانغوتيتما سيولان ورق أباك أبينا هرك مليك برا هرك انغل سيولا جتون يا إنسي مالي نكتي ديمكوني هرك إيه نغلو كب هرك دوري إيمالي هرك مسكين آغلون كبو لكي شر إسلاما كيستي سيولان هرك نم مراتو غلو كب جتش نم نمر تنو وارغتو كب أباك أبينا تهو كب مرتنو كنا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أكا دريين قفتي جدو فيتي تنان سئفما أدان قودتي فقيرا على جنبين قوني في جاء وان ربين أكانت أدان باسي قودي في جاء دبين شوفوا بك الدنيا ترارات ربين في غنيمة كيست اللي وفي قودي فرائدة كيست اللي وفي قودي هندي من اجتهاد انجيرو بك كان كيست يدو غالب اجتهادا انجيرو بك كان كيست مالي في بك سانتميتم بك ججب بكي جاء بكلبون نما رانغني كانت انسي مال جردوبا اك اسنا في اتشن سوچوني اك ورد امان تانا دوران دنيا وربني نبير كانا دنيا دانگان قبني تانا كجيلي هن هران نججو يا جلي قلبي راكوتاتو وما اتاكم الرسول فخذوه والرسول سنف كن فرادا دبيتا كاملت دنيا تهيتي حكام شرعي تهيتي مرتي شرعان التين رفانين تهيتي وان إسان إسنيف كان فرادا حبث بنا ترينا وما نهاكم عنه فانتهو وان الرئيس الدوغة نرى اللي دوغما دانغا سنبرا تركان فاتينا جيجا واتقوا الله ربي كيسن صدار داك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان أججم تنجل ديمتني وان الرئيس الدوغة متنرى فقاتوا دان إن الله شديد العقاب gabbaramaan haqaan gabbaramaadhaa sun qabiinsi isaa akkaan jajjaba jecha yoo isin qabe qabiinsi isaa akkaan jajjaba eeggadha jecha kanaafuu maarre eega fey'iin ta'eennuuti isiniin jedhe fey'iin ta gosa kanaati malee waraannin argatu gosa kana shanan malee ka biraan argatu eega isiniin jedhame achi biran tarina yoo achi bira tartan hojaa wanna itti buuteef آخر في مالي إن الله شديد العقاب أتشي برا ترتني تركان فتني حقا كيسان قبنا كمت كيسان قبنا يوكا جدن تاتي بيكار دائجا يوكا كيستني بيكار دائجا خنافو اتقوا الله يا جندر دم اتقوا الله ربي صداد دائجا يو ربي صدادنا كم كان امتثلوا الأوامر والربين جلبوا تمن في إلاكي أكما ربين قودي كانا تفقاتا نتهاد ابن اللغافة غنيماني أرغاننا جيجا مالي ربين أكنا الرامفوني كان حسيتن وهمي جرا فما وجبتم عليه من خيل ولا ركاب جتون التنتع من اجوا فان كانت وان كان ركبتني تبيلو تني تريبو تني لبو تلغدني خرا اتدين تني اتركني ولي قلتن غا فدرا وان الدنيا انتم تي فهمتم جان علماني وان الدنيا انتم تي فهمتين يا كانت تجرتون ولي قلت رسول ولي قد انت في سيف ولي قلت رسول ولي صلى الله عليه وسلم سان قد انت في سيف ايه ولي قلتن سن ديغمه دنيا سو بساني تين تي فم تتون هلو ديبو قبض لولا ملي ففورة ثم تي ككنا نبي كيسايا إسان ما افتهو قبضي ربي أكنت نما مرافو أبيد أكبو نم نمر تنو أكوا أرغت وكانت تاسي جو ربي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين اچو خنا لے ستر الراجہ چتو اللہ بنامس ریبو تنواکے کردہ سنین جد للفقراء المهاجرين اچون کنی ولد القربة سنر را بدلا اندگی تنیمی ولد القربة سنر را بدلا مالی وما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى جدامي وللفقراء المهاجرين جدودا ما رويتا كان جدن ور مهاجر توتا كقرابا رسولا كوني يشترط فقرهم للفقراء المهاجرين من قرابة رسول الله أكنا جدودا معناني لا أبي حنيفة فأتوقت دي أبي سجان أبي حنيفة فقري إساني شرط أجانا كتتشر بدل قده كون انتهو يعني نور شافي فردي ججب رتي دي أبي ساني اندي دنكان كان مجرد مقرابة رسولات تقهم لي فقرين شرطي دامتي طيب غافة كزين الفقراء المهاجرين كن جار مجرور كن إستر الرجنان إجابو جتور كني أجائب قدامي فقراء مهاجر توتا كان مي أجائب قدوان أجائب قدوان يكون فضل إسانيه مودا وان ما أجائبات مي إسان كان أجائب قدوان لبيي ورى قدوان مهاجر ايشون ورى مكرى قدوان مدينة تقالي الذين أخرجوا من ديارهم إسان سنقندين إساني إرى خيافة من وأموالهم قبيد إساني كيسا خبافة من يبتغون فضلا من الله كان مرا والنسان دلقنيف برباد فضل ربي تفكته يبتغون هالا برباد انتهى ننججا فضلا من ربهم حفتو ربي ساني راتيجون كنا قدو ربي ساني را برباد الدنيا ها ابنو رب مرا يو كنا قدو ارقن نجاني ورضوانا جال ربي كبرباد وينصرون الله ورسوله أمس ربي في إرجما إساتي في اللي كتم سني رسول إساتي ولين دابتني دير ربي ولين دابتا أولئك هم الصادقون إسانس أكاور وان أفالين جئ دلقات أن أغاتا سسرا كتهن كان مي أجائب قد أخانا كان ما أجائب سيس وامي كان ساوى السفر كوني ور أرغتوك أبو ور فقري في كون إرالا لم تومتي ربي في جيش دنيا وفيك سابهني جعل ربي بربادو بهني دير ربي تفتم صوب بياني ارغما إساء تفتم صوب بياني وان بياني بسان كيسات صادق توتا إساءان وان بياني بسان كيسات ورى رغاتي ورى أفاني وان جداني في وان قرا كيسا والأبدو متي جيشا وان أفاني إساء جداني في وان قرا كيسا ورى والأبدو متي وإذا كان ماري وان ريفو قرر لفاكاني آياني واضحة نوغل تجيشا الفيء تخمس ولا ما تخمس الفيء ما تخمس فيئين خمسطين كايمتو فيئين كامل إسيتو ورانا فين قودمو قسوما شنن كانتو أرقا تكاسي دبتميكون فيئي كيست غنيمان تخمس خمسة بكشنة تكاني هركا وان بكشنة سوسن قساما سي دبتميكان أفكر نميتي أربعة أخماس إنسان الراها في ورانا في قودما كانت تصحيح جنة جزائري اللين والربرال اللي كم نجزي هدون كراخان الرجال شساني كانت تصحيحة كانت قاعدة سلين اللي والاتقال جان سنت تانسي أمس ور مهاجر توتا وصفي أكنا قبني أجا إبا قد أججو كانوا يتربي نوفيمو كانت تانسي ور إسان قبسي سنو هاسي أمس اللي ور مدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان إسانوان تبوء الدار غند مدينة كان قبسما كتابتها قرأتني والإيمان والتزم الإيمان إيمان اللي قبتا أو أخلص الإيمان إيمان أفيل لربي بكل كل سن من قبلهم جتون إسان قرانت قدانو داندرت إسان التس قدانو داندرت من قبلهم مهاجر توت سنين درت يحبون نجالة جنة يحبون أنكم خبر الذين سنيت جنة والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والرسان اندرت قندا في إيمان اللي قبتني كرف السنسون يحبون من هاجر إليهم والرقر رسانت قدان كان نجالة جنة من قبلهم جتون كن مالي ويتجدا من قبل هجرتهم جتودا من قبل هجرتهم إسان التأس قدان وندرت جتشو مالي والرسان در أمان اللي نجرة والر مدينة دا وورى مكة دورة كل نساني أمان يجومتي معنا أكاد يجومتي تبقى من قبل هجرتهم ججو إسان أسقدان وندرتي كتان قرفي سنججو تبقى مو ور مدينة دا ون فضل إسان ابتهي إيمانا في غندا كانا كوباتين سكانا غندا كون كاكيسا أري أماني كاكيسا نمني يافب مكة وري كيسا يافماني مهاجرتون نور رسول نور سياري أماني كنمني كيسا تي قطابت أرغتي متي قطابتين سا إيمانا تي في قطابتين سا غندا دور أرغتان جيتشو دا لما كانا نراجوابا قبل جيتشون كوني يو أكاس انتهين إيمانا تي قفت دي بمين أكا تاريخاتي تور أماني دورا ورمكاتي واحد دوتو جريان تبوء الدار جدي والإيمان ججون كوني مالي ويتجدن والإيمان كوني إيمانك وبطن ججان انتهو جدن ماري كوني آملي نقدرما آملي سا نقدرما كتابي جيكي نقوم أجرى واختاروا الإيمان بالله ورسوله اختاروا الإيمان تبوء الدار جندك وبطنين واختاروا الإيمان أو ولزموا الإيمان إيمانك وبطن ججا جربكم أكي كوني أكا فان أربا ديتي علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا علفتها أم تجد أبا شار رات بطا شاير تجي علفتها إسي أوكاي جيجا تبنا جيجون جتا تكاهو إنجيني جيجا طيب وماء باردا بشان قبنا يالي إسي أوكاي جينا وسكيتها ماء باردا جيجودا على أكسن الرتب دبتها مجان كنام علفتها تبنا وما أنباردا علفتها تبنا وسقيتها ما أنباردا وما أنباردا إن كني عامل لسان كدرم أيتها عامل لسا نكدرم أكما سنة ستي ولد تبوء الدار والتزموا الإيمان وأخلصوا الإيمان أيتها يحبون من هاجر إليهم ور كسيسون كا ور غر إساني تي قدان نجالة نجالة إساني إرى ور دنيا تي نأدان قدان نجري تجرى ور آدمانات يتنا كيسا تفيت لالد وغس سيدي إساني فوت هاجرين تجرى كوني جالة لسانو ميكي جيتشا ولا يجدون في صدورهم حاجة قلبي إساني كيسا تن أرغن جادو بربين حاجة جيتشون جببا وهي جيتشا جببا وهي جئم آوهين أرغن قلبي إساني كيسا مما أوتوا وور مهاجر توتا أرانتنا في إيتنا كيستي كنمي كنرى هما قلبي ثاني كيستنجران جبان جيتشا ويؤذرون على أنفسهم لبو في دبر سني ور مهاجر توتا سنيف كنن ولو كان بهم خصاصة أسو ركون جبدون هاجان جبدون لين أسو إسان الرتجراتي أسو هاجان جبدون لين التجراتي دبر سني ثاني كنن كون صفات إساني تي أرأنتنا أصوري أوصف خزرج أنصاري وري مدينة جركم مرت تكوتين أرجتين مهاجرتون أتشيلو فان قرابة رسول الله أني ويت الدنيا عنا جيت قودة تنسلان أبني قلبي في جدتي وأرجع إنسان إيمان وان كرفساني إيمان لك قلبي إنساني كذا تانجف تاجرو أبولي ينكنها أرجع تنجراني فإنساني سن عالج سنجد جودا قلبي إنساني كذا هو متك كنجران سابساني ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون جل انسان قلبي ثاني كيتت سوحجال لنتجراتي هما ارغنجچون دبتهمي جنان ومن يوق شح نفسه نمني ربين اساتي سجچا نمني ربين اساتي ومن يقه الله تعالى نمني ربين اساتي شح نفسه قرقدم ما لبو اسا دوينم ما لبو اسا كربين اساتي سي سيفا قرقدم ما سنرافو إيه قلبي إساك الساباتي فأولئك هم المفلحون ورأكسيس إسهان مجر ملكاهون ملكاه يجتون وروان بربادو تكهي وان صداتو جلا به وان بربادو أرجتني وان صداتا جلا كبهن جتا دوبا كانتون آيان نكوني سواء من إسان اتبو تمالي ويتجلا أنصار أكانت غافة في إنكوني قودة مجالة كيس اتبو تهجو اللي نجرة أكمسان صحابي جا رسول صلى الله عليه وسلم كيسمي كان اينن كيسمي سجنان صحابيت فراتي غلطيني وران كيسما رسولاتنا كيسمي سيتجدون وان جول لي مالي ومال فنجران جتين دوبا جول لي سيو اسانيا تبربادن سوسو بي ربي سي nyaa waan ijoollee san namtichatti kenne anaafat illee wajjin nyaannu ifaadhaan si akka nama nyaatu itti fakkeessineetuma haa keessummichi rasuulaa kun nyaatee bulu jedheni akkasitti ijoollee illee agabuu bulchanii ufii illee agabuu bulanii keessummaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam nyaachisan. Rasuulli maaliif keessummaa kana achi dabarsan beeytu mana sagal qabanii mana sagalii kana maratti erganii waa dhaban sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti karena ni kena karena kita jiru akhir nanti undang dia. Dua, sahabat yang sangat rabbin. Oh, dah kuda saya akhir net. Karena mau itu akhir itu Yesus Maha Rasulah sanggara masih dah itu asyik bisu Rasulah berarti Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakad ajib Allah min sani ikhumajani. Dalam gaya senjala tentang rabbin ajaib aku nanti. Dah ikhlas Allah ujat cuti le riwayat ni jadi. Isamalu ajab isamalu kufla isamalu kufla jajjama sifa min sifatillahi kunu an haditha kaitati rufirrahi duba sanirrati wa yu'thiruna ala anfusim walau kani bihim khasasa jajjum kumbwe jajjum lenni jira maadiya bi sabab ni martinu sunni li argami kunni li argami mararratu bu'un ayata sanuma bodatahu ni malawaliti kabamun jajjam duba sifala manu dubbate namakana bakku masadihti kodde ayat nituni مهاجرتوتا انصارا والذين اتبعوهم باحسان مهاجرتوتا انصارا والذين اتبعوهم باحسان مهاجرتوتا ايه للفقراء المهاجرين تكيست في فيساني اكغاري رانو دبت اكيسان ربي بتجبهن ثم سرت بيتي ثم رسولاتي بكبهن وري انصارا مو غندله كرفيتني ايمان الله ايمان الجبا رسولتي امانانيت رسول ولين دابتانيت قوبدو كيتتي نميشانيت قوداني كان اكجيرون اكستي جالالان كيبلانيت لبو وفي ردبرسني اسيت كي وني هاسه محديثا دي كان الرات كولما ميتي توكون اساني يوان توك ارغتينان اكيد عبد كنجرات ما ولين وورنتي انو كانت ارهق غورا تجري دبرتجان سنيل كان تونر رهق غورا تجري دبرتجان اكسي من تربفا ويتدق وردور كنيت ديك اجتو مرجير namni marti lubbu ufir dabarse kanif kenno yecha lubbu ufir obbole sajala to yecha akkana lafatti rabbi isani tumse ummata gababa ummata gudda kanar anse waytasan kalima isani rabbi ulfude ambesani soda achifni akkana mali bi rabbi rawa kabajar rabbi rawa kab duba manjara ko sadafata akhira walladina ja'u min ba'dihim إسان وان طهان جدا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار جدا إيغا مهاجر توتا تيب أنصار كانا كدفن والذين جاءوا من بعد إيغا إساني تيور دفن سن يقولون نجدا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا ربي بلسات إن نوديسي أبولي ينكي إن كندور دبراني في الليل إيسي إيمان جبا إرتي كندور دبران جدا ولا تجعل في قلوبنا غلا ان تاجزين قلبي تنكيستي غلا جبا نمتكوتون تاجزين ور دبرسني في ور مجرور لجج جبا تك وان جبا جرمتك قلبي تنكيستي ان تاجز وان يوجج للذين آمنوا ور مربت أمنهم داكم قدبرت هنا قدفت هنا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربي كينا أتي أكار رحمة قد آدا أتي رحمة قد آدا ور مؤمن توتا سنيفت ورا شكرا تمرا ابو ات رحمت غدا دا رحمت نو غد قلبي تي نكيت تي جبان غدينيا ايه ده كنار علي ون علماء قرسيسن سيين افانتنا يو كارغم توتاتي ور صحابه جبو تكاو صحابه الربسن ارغتو يران مال جنان ايه ده كن دليل جانا كم تي دليل تاتيمي ayan ni kun dalila jan shi an kana ke sangal tu ayan ni kana dalila jan akamiti walladina ja'u min ba'di mu'minun ga muhajirto ta ti ansara dufan mal jadan rabbana ighfir lana jadan wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman war imana nudura dabre arara mijadanin mal karatani arara makaratani ولا تجعل في قلوبنا غلا جبانا تكو قلبي تنكيزة تنقرنجان طيب شيئانا كم جد أبو بكر في عمر فاطران جدهم صحابان hundi kaafira firqaan jettu jirtu isaanirra yoo nam lama sadi ta'e male tayyib gaafa akkana tahe jarri kun warra silaasitti aayanni wassabte kana keessani seena idan kanaafu namni sahaabaa jibbu iimaanan qabu jechuu illee sirraa fuudhe والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان مهاجرين والأنصار وردوا دبركانا ورجبوا إيمانا قبو كان مرا يعني أبان فانا دنيا نكون فيدت أبان فيدو البيت ومهما فيدي هاسي أكا فيدتي صحابة الرفسي أكا فيدتي والدبري رسولة دبري سنبرا دبري ربي تول دبري ربي ننجيرو هكا جلو اللي بهي kuni marti rabbiin walumatti qabuudhaaf ta'a marattu warri hoffoltiidha nama sadii ka'amma kan himame muhaajirtoota ansaara walladhiina ittaba'uuhum biihsaanin ilaa yawmiddiin ka jedhan walladhiina ittaba'uuhum biihsaan alaamaan isaanii warra isaan dura dabree fi warra isaan booda dhufumara jaalatu isaan tokkochaaf illee xisbii illee wahii waanyo wahii qabaatu dhabu ka dabree fi ka dhufuuf illee haa deessifatuhu namni sifti isaa kana keessaa baatee nam tokko sahaabaa tokko waa jedhe kana keessaa bahe jecha rabbi rakkasiin hin taasisiini warra waan dhagee kanaan fayyadamu rabbi nu haa taasisu darsiin keenya irraas marratti dhaabata wasala allahu alaa nabiyyina muhammadin wa alaa alihi wasaabihi ajmaciin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.